بين مسلحين من القاعدة ومن الجيش الإسلامي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة منذ يوم الأربعاء إلى مصباح يوم الخميس وبدأت تصرفات غريبة لتنظيم القاعدة في منطقة العامرية. ابتدأت بخطف ثلاثة من أفراد الجيش الإسلامي، ثم تعرض المجموعة الأخرى يقودها أمير من قبل الجيش الإسلامي لقب العبد، ثم دخلوا إلى جامع ملوكي فضربوا أحد الأخوة في بأربع رصاصات في منطقة الصدر، هو الأخ زيد أبو طيبة، ثم قاموا بسحله في المنطقة ثمان ساعات مما أدى إلى استشهاده. ثم حدث أمور أخرى غريبة، منها تحرك تنظيم القاعدة بالقرب من الهمرات الأمريكان، وهناك بكتات على سياراتهم. بالإضافة إلى ذلك، هذا التزامن العجيب بين تحرك جيش المهدي في منطقة حي العامل والغزالية وتحرك تنظيم القاعدة في منطقة العاملية ضد أفراد الجيش الإسلامي وبث الإشاعات على قيادة الجماعة وعلى أفرادها. ثم انتشر هذا الأمر إلى عموم المناطق الأخرى، فهناك في منطقة الإسحاقي قاموا بالاعتداء على أحد الأخوة وقتلوه. طيب طيب سيد إبراهيم شمري، على أي خلفية تتم هذه العمليات من جانب القاعدة؟ يعني والله لماذا هذا الخلاف؟ هناك تصرفات غريبة لتنظيم القاعدة منذ فترة طويلة، لكنها بدأت تظهر بالآونة الأخيرة بشكل كبير منذ أعلنوا ما يسمى بدولتهم المزعومة. فبدأوا تصرفات غريبة ضد أهل السنة، فقاموا بقتل كل من لم يبايعهم، يعني ضربوا المساجد في منطقة طيب العامرية في يعني إذا فهمت من كلامك سيد إبراهيم شمر الخلاف والحسنيين نعم سيد إبراهيم شمري وجامع التكريتي الخلاف حول يقتلون أئمة المساجد. الخلاف لا نعرف لماذا يستهدف أهل السنة في الوقت الذي تستهدفون الميليشيات الطائفية من قبل إيران. الحقيقة الأمور جدا غريبة، ونحن نتساءل فقط نعم في هذه الآونة عن مغزى هذه التصرفات، وعلى من لديه مسكة عقل أن يرى ويقرأ الأمور كما يجب أن تقرأ. سيد إبراهيم الشمري من بغداد من العراق، شكرا جزيلا لك.